بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا عن الحديث عن ثناء الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم. ولقد توقفنا في الدرس السابق عند قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن، هو الذي له المن. ومعنى المن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيك بلا مقابل، يمنحك العطاء، العطايا الكثيرة. فلله الفضل والمنة، فالفضل من الله سبحانه وتعالى والمنة من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المنن ومن أعظم العطايا اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى أنه بعث فينا رسولا. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني أن الرسول الذي بعثه الله عز وجل إلينا ليس من الملائكة ولا من الجن ولا من كذا وكذا، ولكنه كان منا، أي كان من الإنس، من أنفسنا. لماذا؟ لكي يمكن لنا الاقتداء، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقتدي بشخص من غير جنسه، يعني ما نستطيع أن نجاري الملائكة في عبادتهم. فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يتناسلون، لا يأكلون، لا يشربون، بل يسبحون الليل والنهار لا يفسرون. فالله سبحانه وتعالى من علينا فبعث إلينا رسولا مثلنا، بمعنى أنه بعث إلينا صلى الله بعث إلينا سبحانه وتعالى رسولا يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، ويتعب كما نتعب، ويمرض كما نمرض، لكي يكون قدوة لنا في جميع الأحوال. جميع الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للأمة. فما من حال يكون عليه المسلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له. فهذا من أعظم المنن أن بعث الله عز وجل إلينا رسولا من أنفسنا. وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين هم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 إما 30. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعتمد على حساب مثلا في رؤية الهلال أو في انتهاء الشهر وما إلى ذلك، ولكنه يقول: إحنا كنشوف إلى شفنا الهلال في 29، راه 29 ما شفناه راه 30، لأننا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذنا في الشرائع بما نستطيع، لا يكلف الله سبحانه وتعالى، لا يكلف العبد بما لا يطيق، لا يكلف الأمي الذي لا يقرأ ولا يفهم بأن يتعلم الحساب الدقيق من أجل أن يقول لك: ستطلع الشمس في كذا، وستغرب في كذا، وسيكون الشهر في يوم كذا، أو سيكون يوم كذا. بل أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة سمحة، تكون في متناول الصغير والكبير والأمي والقارئ والأستاذ وجميع مستويات الناس، يعني يمكن أن يأخذوا من هذا الدين السمح ومن هذه الشريعة التي ميزت باليسر وميزت بسهولة التناول. وفي الآية الأخرى، وهذه كلها امتنانات، وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. المعنى واحد، أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني أرسل إلينا رسولا منا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: من أنفسكم، يعني ماذا يقصد من أنفسكم؟ قال: نسبا وصهرا وحسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له بنا علاقة نسب وعلاقة صهر وعلاقة حسب. ليس في آبائه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في آبائه وأجداده سفاح، والسفاح هو الزنا، يعني لم يذكر الزنا في آبائي وأمهاتي وأجدادي الرسول صلى الله عليه وسلم منه إلى آدم عليه الصلاة والسلام. قال كلها نكاح، أي كلها بالنكاح الشرعي. أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي تعلق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في آبائهم وأمهاتهم من سفاح، ولكن كان ذلك كله نكاحا، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه في الآية التي ستلي، وهي قوله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا، تقلبك في الساجدين. شكون هم الساجدين؟ شكون اللي كيسجد؟ العابدون اللي كيعبد الله سبحانه وتعالى. صفة السجود تكون للعابدين، بمعنى أن هذوك الناس اللي كانوا في الآباد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا عابدين، كلهم كانوا صالحين. وتقلبك في الساجدين يعني كتقلب، بمعنى كتحول من ساجد إلى ساجد إلى ساجد إلى ساجد حتى خرجت إلى الوجود. يقول ابن عباس أي من نبي إلى نبي، من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من نبي للنبي للنبي للنبي حتى أخرجه الله سبحانه وتعالى نبيا. يقول ابن الكلب كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. هذا الرجل كان نسابا، يعني كان رجلا عارفا بالأنساب العربي. قال حسبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم، يعني في الأبا ديالو، في العمومة ديالو، يعني في الخؤولة ديالو، يعني في أخواله في عمامه، يعني في الشجرة ديالو، ما لقى شي امرأة فيها يش فيها سفاح. بل هذوك الأمهات اللي تصفح في تاريخ العرب وفي أنساب العرب لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع أم فيها سفاح أو مع أب فيه سفاح. فما وجدت فيه إن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزواج دياله الأول، الزواج دياله بمن؟ شكون؟ خديجة رضي الله تعالى عنها. حتى هذا الزواج خديجة كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم ديك الساعة 25 سنة، وهي بنت 40 سنة. وكان الناس في الجاهلية كيعرفوا عدة أنواع من الأنكحة، عدة الأنواع من الأنكحة، ولكن هذاك النكاح اللي كان بينتهم هو نكاح الشرع، أي نكاح بصيغة وشهود ووليين وصداقين، يعني توفرت فيه الشروط ديال النكاح. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الزواج دياله اللي كان حتى قبل أن يكون نبيا كان على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي على ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال جعفر بن محمد علم الله عجز خلقه عن طاعته. شوف واحد الكلام ديال سيدنا جعفر هنا، سيدنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هذا هو جعفر الصادق، هو أحد الأئمة في آل البيت، يعني كان من العلماء الصالحين، كان من الربانيين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني روي عنه من الحديث الشيء الكثير. يقول علم الله عجز خلقه عن طاعته، الله سبحانه وتعالى عارف بأننا حنا ما قدنش على الطاعة دياله، ما قدنش على أننا نطيعه بما هو أهل له، فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته. عرفهم ذلك يعني عرفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ما يقدروش يوصلوا الغاية ويوصلوا الزبدة والصفوة في الخدمة الله سبحانه وتعالى. إلا بغيت تخدم الله سبحانه وتعالى ما يمكنش توصل ما هو له أهل إلا إذا دلك عليه، هو اللي غيعرفك، هو اللي غيقول لك شنو غتقرب به الله سبحانه وتعالى. لأن كثير من الناس مثلا يتقربون إلى الله، ولكن يتقربون إلى الله بماذا؟ يتقربون إلى الله بغير ما شرع، يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام. إلا سولتهم علاش كتعبدوا هذه الأصنام؟ قالوا هذه الأصنام هما اللي كيقربونا لله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هما اللي غادي يقربونا لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا غلط، يعني لا نتقرب إلى الله بغير ما شرعه الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسلا باش يعلمونا الطريقة كيف نتقرب إلى الله، وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باش عرفنا الطريقة. قال فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم. الله سبحانه وتعالى عارف بأننا عاجزين، وصفت لنا واحد منا، واحد من أنفسنا من الجنس ديالنا حنايا. في الصورة بحال نفس الصورة. شوف العبارة ديال جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه عبارة دقيقة، يلك فبعث إليه مخلوقا من جنسهم في الصورة. أما في المقدار فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يواسيه أحد ولا يقاربه أحد، مقداره صلى الله عليه وسلم عظيم، شرفه صلى الله عليه وسلم كبير، مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا يقول العلماء محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد بشر ولكن ماشي بحال البشر، تفوق متميز. بل هو كالياقوت بين الحجر، الياقوت نوع من الحجر ولكنه حجر كريم، ولكن حجر نفيسة، هو ياقوت يساوي الملايين الدراهم، بينما الأحجار الأخرى يعني لا قد لا تساوي شيئا، يعني هو من جنسها ولكن تفوق عنها بكثير. كما قال البصير رحمه الله: فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ما بلغ العلم فيه، إلى بغيت التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغ العلم فيه أنه بشر، إحنا كان عارف بأنه بشر، ولكن قال لك هذا البشر هذا هو خير خلق الله كلهم، هي خير الناس أجمعين. علاش كان خير الناس أجمعين؟ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، والله سبحانه وتعالى اختاره واجتباه وأرسله رسولا إلينا. ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، هو في الصورة بحالنا ولكن مقدار ديالو عظيم كبير جدا. قال: ألبسه من نعته الرأفة والرحمة. فين هما يعني الرأفة والرحمة؟ من نعوت من؟ من نعوت الله سبحانه وتعالى، أي من صفات الله عز وجل، الرحمن الرحيم، من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولكن هاد نعت الله سبحانه وتعالى، هاد الوصف الله سبحانه وتعالى ألبسه محمدا صلى الله عليه وسلم، فوصفه بأنه رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فألبسه من نعته الرأفة والرحمة، يعني الرأفة والرحمة منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وطه لمن؟ أعطاه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوصفه بأنه الرؤوف الرحيم. وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، الله سبحانه وتعالى صفت لنا محمد صلى الله عليه وسلم السفير صادق، يعني السفير اللي ما يمكنش يكذب واللي ما يمكنش يبلغ لك شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، هو سفير صادق. السفير هو المبعوث، شي واحد اللي كتصفت باش يبلغ شي أمانة ولا يجيب شي أمانة، هذا هو السفير، كتصفته إلى قوم آخرين إلى أمة أخرى. الله سبحانه وتعالى صفت لنا السفير ديال شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه الصادق، بأنه صادق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عليه الكذب، بل قريش اللي هي كذبته يقولون إنه الصادق الأمين. إيش كتعرفوا على السيد هذا؟ يقول إنه الصادق الصادق الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين مبلغ، ثلاثة أركان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. الصادق هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. الأمين إني لا يخون، ما فيه الخيانة لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. المبلغ من اللي جات البعثة وجاء الوحي وجاء القرآن وجاءت السنة، زاد هذا الركن الثالث اللي هو المبلغ. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله عز وجل به إليه من غير أن ينقص منه شيئا، نقص منه ولو. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وأشهد الصحابة على هذا التبليغ في حجة الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله بلغت، نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه إلى السماء كذا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فأقام الشهادة على الناس بأنه قد بلغ إليهم وما كتم شيئا مما أوحى الله عز وجل به إليه. وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته، يعني اعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطاعة لله عز وجل. في قوله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن بعض الناس من المنافقين كيبغيوش يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيقول لي حتى ينزل علينا الوحي، هذاك الشيء اللي كتقول لنا من عندك ما غاديش نطبقوا، تجيب لنا القرآن وعاد ديك الساعة نتبعوا. رضي الله يهديكم، راه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن هذا الرسول لا ينطق عن الهوى، هذا الرسول ما كيهترش من تلقاء نفسه، راه القرآن اللي كينزل عليه وحي، والحديث اللي كينطق به وحي، والأفعال اللي كيديرها النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، إلا وحي يوحى. اللي كيفرز بين الكتاب والسنة راه ما كيعرفش الوحي، الوحي هو الكتاب والسنة بجوج، ماشي الكتاب بوحده، ماشي القرآن بوحده. الكتاب القرآن وحي، والسنة وحي، ومن أطاع وحي السنة فكأنما أطاع وحي القرآن. لا فرق بينهم، إلا أن القرآن الكريم هو الوحي النظري، يعني الوحي اللي جات فيه الأوامر الله سبحانه وتعالى والنواهي الله سبحانه وتعالى، هكذا يعني كلمات. بينما الوحي النبوي هو الوحي التطبيقي، الوحي العملي، الوحي المجسد في الأقوال والأفعال. بمعنى إلى ذر النبي صلى الله عليه وسلم شيء فعل، شيء تصرف، هذا يدل على أنه يتأول القرآن، يعني كيشرح القرآن الكريم بهذا الفعل دياله، كيشرح القرآن الكريم بالأقوال دياله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته، يعني اللي وفق الرسول صلى الله عليه وسلم وفق الله سبحانه وتعالى، بل اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا بايع من؟ الله سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني أنك عندما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقد بايعت من؟ فقد بايعت الله سبحانه وتعالى. وإذا بايعت أمير المؤمنين فقد بايعت من؟ بايعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه خليفته، لأن السلطان ديال الله في الأرض. شوف واحد الربط ديال البيعة بين الله سبحانه وتعالى وعباده بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين العباد ومحمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمراء المسلمين. تبايع أمير المؤمنين، ومبايعة أمير المؤمنين هي مبايعة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومبايعة الرسول هي مبايعة من في النهاية؟ هي مبايعة لله سبحانه وتعالى، يعني في النهاية طاعة لله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الترابط يعني دقيق جدا، وينبغي أن لا نغفل عنه. وجعل طاعته وطاعته وموافقته موافقته، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أبلغ ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، من أبلغ ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية جت في واحد سورة سميتها سورة الأنبياء، ومذكورة في سورة الأنبياء مجموعة من الأنبياء، منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهم إسحاق عليه الصلاة والسلام، منهم لوط عليه الصلاة والسلام، داود عليه الصلاة والسلام، سليمان عليه الصلاة والسلام، أيوب عليه الصلاة والسلام، دركيف عليه الصلاة والسلام، دنون عليه الصلاة والسلام، زكريا عليه الصلاة والسلام، يحيى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كلهم مذكورين، هذه الجماعة كلها مذكورة في سورة الأنبياء. ولكن الفرق أنهم مذكورون وذكر عاقبة أقوامهم من الهلاك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويذكر بأن الأقوام ديالهم معاندة لهم، فأهلك الله تلك الأقوام. من اللي جا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يذكر هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة، أعطى الوعد لهذه الأمة أنه ما يهلكهاش بسبب هذه الرحمة، بسبب محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام هذه الأمة كتستغفر الله سبحانه وتعالى، كتقول استغفر الله استغفر الله، الله سبحانه وتعالى ما يعذبها. ما دام هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله سبحانه وتعالى ما يعذبها، بمعنى ما يعذبها واحد العذاب الاستئصالي كما يقول العلماء، عذاب الاستئصال كالغرق لقوم نوح والغرق فرعون الذي تبع عيسى عليه موسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من نوع إلهة والصيحة والرجفة وغير ذلك الذي أهلك الله عز وجل به الأقوام السابقين. هذه الأمة الله سبحانه وتعالى لا طوفى بها بسبب هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء رحمة للعالمين، شكون هم العالمين؟ إنه من قال الجن والإنس، لأنهم العالمين بمعنى المذكر العاقل، لأن هذه الصيغة جمع المذكر العاقل. ومنهم من يقول العالمين هم كل ما سوى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشر، رحمة للجن، رحمة للمخلوقات كلها، رحمة للكون كله من اللي بعث الله عز وجل، فهو رحمة لهذه الأرض التي نحن عليها، رحمة للبهيمة. إذا كنت ترجع مثلا للحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه البهائم، غادي تشوف الشفقة والرحمة بهذه البهائم بهذه المخلوقات، غادي تشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيرحم هذه البهائم وكيحن عليها ويأمر بالرحمة بها والرأفة بهذه البهائم، وكيعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كيعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، يقول كلها صالحة، كلها صالحة، يعني لا تعذبه كلها صالحة. إذا بغيتي تأكل هذه البهائم هذه يعني كلها بطريقة المشروعة واركبها صالحة وكلها صالحة، أما أن تتعبها وأن تدئبها ولا تعطيها طعامها وشربها ومع ذلك أن تتعبها في الصباح والمساء، هذا لا يجوز لا يليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من يلقى واحد الجملة، واحد الجملة التقى عليه جنبا بطنه، يعني البطن دياله هكذا لصق من شدة الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم شكون مول هذا البعير هذا؟ فقال صاحبه أنا يا رسول الله البعير ديالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ فقد شكاك إلي أنك تدئبه وتجيعه، يعني كتعذبه وتجوعه مع طيطية ما يأكل ومع ذلك كتسقي به، يعني كيسقي به في البير أنه كيجر له الدلو، تدئبه وتجيعه كتخدمه أكثر من الطاقة دياله وما كتعطيه ما يأكل. فكذلك المرأة التي دخلت النار في هرة، واحد المرأة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرأة دخلت النار بسبب ديال الهرة، واحد الهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تكون من خشاش الأرض. وش الرحمة هذه ولا مش رحمة بالبهائم؟ رحمة بالبهائم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا سقى كلبا فغفر الله له، سقى كلبا فغفر الله له، بمعنى من الله رحمة هذه البهيمة الله سبحانه وتعالى رحمه. أنا شكيد لهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا رحمة للعالمين، أي للمكلفين كالإنس والجن وغير المكلفين كالبهائم والأحجار والأشجار والبيئة كلها، يعني والمخلوقات كلها. فلو في الحقيقة فلو طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى تجاه البيئة لكانت البيئة بخير وعلى خير، بمعنى لو اتقينا الله وامتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البيئة لكنا نحن أيضا رحمة على البيئة. إحنا زي ما قلنا لنا العدب عليش على البيئة في استنزافها واستهلاكها وإفسادها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولو كنا فعلا إحنا متبعين للتعاليم القرآن الكريم والتعاليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنا رحمة على البيئة وعلى العالم كله كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة على العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول العلماء هذا الرحمة فين كتجلى؟ فين كتجلى هذا الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين كتبان؟ فين كتظهر لك هذا الرحمة؟ قالوا كتجلى هذا الرحمة في العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقيدة اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الرحمة، هي عقيدة عبادة إله الواحد. أيهما أفضل؟ واش تعبد إله واحد ولا تعبد آلهة متعددين متشاكسين؟ إله واحد. فمن عبد إلهين غيوقع في الحيرة ويقع في الشقة ويقع في التعب. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في القرآن الكريم الشخص اللي كان مثلا خاص بواحد آخر مع الشخص الذي كان مشتركا فيه ناس فيه شركة، تفرق بيني. ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى يقول نعم ضرب الله مثلا نعم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ يعني الرجل خاص بواحد ورج في شركاء متشاكسون، في شركاء متنازعون، شركاء يتنازعونه بحال بحال. إذن فهذه العقيدة اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة رحمة تريح الإنسان عندما يكون قلب الإنسان مطمئنا، عندما يكون الإنسان بخير وعلى خير، فإنه عندما يكون مؤمنا بالله عز وجل فإنه يحس بهذه الرحمة فعلا، يحس برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يكون قلبه فارغا من هذه العقيدة، فارغا من هذا الإيمان، فإنه يحس بالشقاء ولا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. العبادة اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. احنا دابا كنتقلب بين صلاة وصيام وزكاة وحج، وكنلقى واحد الراحة في هذه العبادات، في هذا التقلب كيلقى الانسان واحد الراحة في رمضان ما كتصورش ياك، ويلقى واحد الراحة اخرى فياش في الزكاة ملي كيعطي الزكاة ويخرج الزكاة ديالو، كيلقى واحد الراحة في الضمير ما كتصورش ملي كيمشي للحج ويكون مع الناس في في في في, في المشاعر العظام وفي الشعائر العظام، ويعني كيلقى واحد الراحة ما كتصورش ملي كيصلي عاوتاني ويمشي للجمع وصلاة الجماعة، كيكون في واحد الراحة، يعني هذا الراحة ما كيعرفهاش الا من ذاقها وخالط الناس فيها، هذا اللي كيعرف هذه النعمه هذه. اما المسكين اللي مازال ما دخل شيء للجمع، اللي باقي على برا يعني يتزكع في السوق، مازال ما عارف شنو كاين، مازال ما ذق هذا الرحمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المعاملات اللي جاب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشريعه في المعاملات اللي جاب لنا الرسول رحمه، حيث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود بين ماذا؟ بين اعراض الناس وأدمائهم وأموالهم. لو كان الناس متوقفون عند هذه الحدود لعشنا في أمن وأمان واستقرار وكنا في رحمة فعلا. لو كان الناس مثلا تركوا السرقة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وتركوا الربا الذي حرمها الله سبحانه وتعالى، وتركوا الزنا، وتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، غيعيشوا في واحد الرحمة لا يعلم قدرها وفضلها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن مظاهر هذه الرحمة كتشلها في الحياة كلها، كتشلها في الحياة كلها، غير كتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتشعر بالرحمة، كتخلف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شوية كتشعر بيش، كتشعر بالعذاب، كتلقى راسك في العذاب شوي، كتخرج شوي كتلقى راسك في العذاب، كتلقى التأنيب في الضمير ديالك، كتلقى يعني بحال الوقع فيك شي حاجة، كتلقى ناس بحال اللي كيشوفوا في كاملين. علاش؟ لأنك خرجت عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الرحمة خصنا نتهلى فيها بالتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر محمد بن طاهر المعروف بابن مفوز الشاطبي المعافري قال: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة. يقول هذا العالم ابن مفوز، يقول زين الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، بمعنى ذهنا واحد تشبيه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنسان هكذا سوي، فإذا به ألبس حلة من الرحمة، حليل ألبسه بحال الى لبس لي واحد الحله جميله زينه من الرحمه. هذا الرحمه فين كتجلى؟ قال: فكان كونه رحمه، يعني الوجود ديالو رحمه، وجميع شمائله وصفاته رحمه، صفه الرسول صلى الله عليه وسلم والشمائل ديالو رحمه على الخلق، فمن اصابه شيء منها فهو الناجي في الدارين من كل مكروه. اللي صابوا شي حاجه من هذا الرحمه، شي بركة من هذا الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لتمتع بهذه الصفة هذه رهنا له حظه الوافر من رحمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حسب النصاب زياده. والواصل فيهما إلى كل محبوب، اللي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم غيوصل الى كل محبوب. شنو هي المحبوبات ديال الانسان؟ الانسان يحب ان يغفر الله له، ولا طريق الا ماذا؟ الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تريد محبة الله عز وجل فعليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اغترف من فضل رحمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تريد الجنة، بغيت الجنة، السبيل إليها الطريق إلى الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الناس غيدخلوا الجنة إلا اللي ما بغى شيء. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ شكون هذا اللي ما بغى شيء؟ شكون هذا اللي ما بغى شيء يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم راه غيدخل الجنة، يعني هذا هو الطريق. واللي عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الأمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم راه هذا ما غاديش يشوف الجنة، لأنه لم يأتها من بابها. واتلوا بيوتا من أبوابها، وباب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، يعني الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رحمة ومماته رحمة، يعني كانت حياته رحمة. بماذا؟ بوجوده، بتعليمه، بتزكيته للناس، بتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، بنزول الوحي عليه من أجل أن يعني يبين للناس أمور دينه. فكانت حياته رحمة، وكانت تحركه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رحمة، وكانت غزوته صلى الله عليه وسلم من أجل توسعة دائرة الإسلام رحمة، وكانت وفوده وبعوثه صلى الله عليه وسلم رحمة. يعني كل حركة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي رحمة. وكانت مماته كذلك رحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا أتسنكم على الحوض، بمعنى أنا غنستقبلكم. أنتم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، شكون اللي غيستقبلنا في الجنة إن شاء الله؟ شكون اللي غيستقبلنا على الحوض في عرصات القيامة؟ غيستقبلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنكن على أحسن حال باش إلا استقبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بنا كما يفرح الإنسان بغائب طال انتظاره. كما كتفرح بواحد السيد غاب عليك وطال انتظاره، شحال وانت كتسناه، شحال وانت كتقلب على هذاك السيد يجي، ياك ملي جا كي غتكون بالفرح؟ غتكون بواحد الفرح عارم جدا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته عندما ترد عليه الحوض يوم القيامة فرحا عظيما، فرحا عظيما. الله يرزقنا وإياكم واحد الشربة من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لا نضمأ بعدها أبدا، لا نضمأ بعدها أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم وموتي خير لكم. حياتي خير لكم بوجودي بين ظهرانيكم، ومماتي خير لكم لأنني فرط لكم على الحوض. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. الله سبحانه وتعالى إلا بغى الخير بشي أمة كيقبض النبي ديالها هو الأول باش يكون السلف ديالها والفرط ديالها، باش يكون هو اللي غيتسناها في عرصات القيامة. وإلا بغى بها الشر كيقبضها قبل النبي ديالها، بمعنى يرسل عليها الصيحة ويرسل عليها الرجفة ويغرقها، ويبقى النبي أو الثاني مسكين يبدأ الدعوة من جديد كما قال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه شحال؟ ألف سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم. لما أيس منهم قال إن ربي إني مغلوب فانتصر، فأذهب الله أمته وأغرقهم وجعلنا ذريتهم والباقين. وبقى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام والذرية ديالو، وبدأوا عاوتاني العمران الجديد، وبدأوا البشرية جديدة بواسطة ابناء ديال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وبدأت الدعوة من جديد. إذن هذا مشكلة بالنسبة لهذا القوم، مشكلة بالنسبة لهذا القوم، لأنهم أهلكوا بسبب عنادهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم قبلها وهو فرطها، ورزئت فيه، يعني رزئت فيه بمعنى أصيبت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجره عند الله عظيم، فأجره عند الله عظيم. وقال السمرقندي رحمة للعالمين، غادي نرجع لهذه القصة إن شاء الله في الصغرى. وقال السمرقندي رحمة للعالمين، يعني الجن والإنس، وقيل لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية، وللمنافق رحمة بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. إذن هذه الرحمة استفد منها الناس كلهم، استفد منها المؤمن برحمته في الدنيا والآخرة، واستفد منها المنافق برحمته في الدنيا بمعنى أنه آمن من القتل، واستفد منها الكافر بتأخير عذابه. يعني الكفار اليوم في الدنيا مخاطبون بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مطالبون بأن يكونوا مسلمين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم كقوم عاد وقوم ثمود وقوم موسى وقوم نوح وقوم إلى آخره، لم يهلكهم. لماذا؟ أخر عنهم العذاب بسبب رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمنافق، المنافق هو الكافر، لأنه يظهر خلاف ما يبطل، في قلبه كفر ولكن في لسان ديالو إسلام، يقول لا إله إلا الله بلسان ديالو لأنه خاف من كذا ومن كذا ومن كذا، فكان كيعاشر مع المسلمين واستفد من المعاشرة ديالهم، واستفد من الجلوس معهم، واستفد من التزاوج معهم، يتزوج منهم ويتزوجون منه، استفد من السفر معهم، استفد من تقسيم الغنائم معهم. إذن واحد منهم في الظاهر وهو واحد من المسلمين، ولكن في الحقيقة هو كافر، لأنه يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. ولهذا الله سبحانه وتعالى شبه هذه الاستفادة، استفادة الكافر، استفادة المنافق من الإسلام، شبه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم باستفادة الرجل الذي يمشي في ضوء البرق. شو بعد كي تمشي في ضوء البرق واش كيستفد شي حاجة ولا ما كيستفد والو؟ كيستفد شي واحد شوي، يعني عندما يبرق عليه البرق، عندما يضرب عليه البرق كتبان له الأرض بحال الا طلعت عليه الشمس، كيشوف كل شيء، ولكن سرعان ما تعود الأرض أو ما تعود الظلمة أحلك ما كانت، يعني كترجع الظلمة أكثر من ذي قبل. واش استفد ولا ما استفد؟ واحد شوية قليلة جدا، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، شحال غيمشي؟ شحال من خطوة؟ ولو خطوة واحدة، لأنك يضرب البرق كتبان لك الأرض وخد لقص فيها الإبرة، كل شيء واضح، ولكن سرعان ما تعود قبل ثانية، مشي ثانية سيكوند، هيك قبل السيكوند ولا جزء من السيكوند تعود الظلمة أكثر مما كانت. فالكافر شبه الله سبحانه وتعالى الاستفادة دياله من الإسلام والمسلمين ومعاشرة المسلمين بهذه الاستفادة اللي ما كتبانش كاع، ما ظهرش كاع. قال لك اجتهادك هذاك المنافق راه كيتزوج من المسلمين ويتعامل معهم ويعاشر معهم ويصلي معهم ويغزو معهم ويقسم الغنيمة معهم ويأمن على عرضه وماله ونفسه، ولكن هذه الاستفادة كلها تساوي ماذا؟ تساوي ومضة البرق، تساوي ومضة البرق، وباقي الحياة ديالو كلها كحلة، باقي الحياة ديالو كلها مظلمة. علاش؟ لأن ذاك الشيء ما كانش في القلب. شوف الفرق كبير بين من كانت حياته كلها مضيئة بنور الإيمان، هو ما عنده، احنا الحمد لله ما عندناش ظلمة، ياك واخا تحت الظلمة الليل راه ما عندناش ظلمة في القلوب ديالنا. فالعبد عندما يكون الليل يكون قلبه أنور، يكون قلبه أزهر، يكون قلبه أصفى، ويكون عقله أصفى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة، يعني القراءة الليل أحسن من قراءة النهار، القيام الليل أحسن من الصلاة في النهار. احنا ما عندناش ظلمة في الحقيقة، ولكن المنافق كيعيش في الظلمة في الليل والنهار، ولكن ماشي الظلمة ديال الليل والنهار، الظلمة ديال القلب، القلب ديالو فيه ظلمة. إلا بنت له شي حاجة مزيانة عجباته وجات على الهوى ديالو يقول نعم آمنا، إلا ما كانتش موافقة للهوى ديالو يقول هذه فيها نظر، هذه ما نقبلها شيء. هذه هي الاستفادة، استفادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بالهداية حيث كان السبب في الهداية دياله، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، منافق عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات بلا ما يقتل المسلمين لأنه يظهر الإسلام، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو رحمة للمؤمنين والكافرين ادعوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبان. سيدنا عبد الله بن عباس هو رحمة للمؤمنين وللكافرين ادعوفوا، لأن الله سبحانه وتعالى عفاهم مما أصاب به الأمم السابقة. الأمم السابقة أصيبت بماذا؟ أصيبت بالغرق والصيحة والهلاك والدمار، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم اللي ظلموا رؤوسهم، هادو أخذهم الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة عوفيت من هذا الأخذ، عافاها الله سبحانه وتعالى من أن تؤخذ بهذا العذاب الاستئصالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية رحمة له. إذن هذه الآية طول فيها المؤلف القاضي عياض رحمه الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهي تستحق هذا الطول وتستحق أكثر من هذا باش تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فين كتجلى هذا الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين. نعم. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيسول جبريل، قال لي واش استفدت من هذه الرحمة؟ أنا الرحمة، واش استفدتها من هذه الرحمة شي حاجة ولا ما استفدتي منها والو؟ واش بان لك شي بركة من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا والو؟ قال لي جبريل عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله. يعني كنت كنخاف العاقبة، ولكن من اللي نزل في القرآن قوله سبحانه وتعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فرحت أمنت، يعني وقعت في الأمان من اللي سمعت الله سبحانه وتعالى يثني علي في القرآن الكريم. فهمتوا دابا العلاقة؟ سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآية قال لك يخاف على نفسه، من نزلت هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وصف الله عز وجل بالمطاع، وصف الله سبحانه وتعالى بالمكين، وصف الله سبحانه وتعالى بذي القوة، وصف الله سبحانه وتعالى بالأمين، قال فأمنت. معنى أمنت من جاء هذا الأمان؟ جاء هذا الأمان بواسطة نزول هذا الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما كيعرفش هذا الشيء، ولكن من ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من هذه الرحمة، أصابه شيء من هذه الرحمة. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي فسلام بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. فسلام لك، هذا فسلام لك في جوج تأويلات. سلام لك من أصحاب اليمين، يعني أن أصحاب اليمين، شكون هم أصحاب اليمين؟ هم المؤمنون. كاين أصحاب اليمين كاين أصحاب الشمال. أصحاب اليمين هم المؤمنون الموحدون، وأصحاب الشمال هم الكافرون، هم حزب الشيطان. نعم. وهاد أصحاب اليمين أشنو كيديروا؟ كيسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار. فسلام لك يا محمد من أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين كيسلموا عليك، يصلوا عليك أبد الدهر، لا ينقطع سلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع صلاتهم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسلام لك من أصحاب اليمين. كاين واحد تأويل آخر، واحد المعنى آخر، وهو فسلام بك من أصحاب اليمين، بمعنى أصحاب اليمين إنما كانوا في سلام بسببك. هذا السلام اللي احنا فيه سببه شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا السلام الذي أراد الله عز وجل أراده لنا سببه شكون؟ سببه الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب هذه الرحمة المهدات. فسلام لك، أي فسلام بك، لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر، أن اللام تنوب عن ماذا؟ تنوب عن الباء. فسلام بك من أصحاب اليمين، أي أصحاب اليمين كانوا في سلام دائم وسلامة دائمة بسبب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه بعض الآيات القرآنية اللي كتتكلم على الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بسببه كنا في سلام، بسببه كنا في أمن وأمان. ولقد صدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعلينا فقط أن نسير في هذا الطريق، أي في طريق السلام والأمن، في طريق السلام والأمن، ولا يكون الأمن والسلام إلا في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكنش يقول لك شيء واحد راه غادي يكون شيء أمن أو شيء سلام بدون أن يكون ذلك على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا القدر، ونعود إلى متابعة هذه الكلمات وهذه الآيات القرآنية لكي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وكتوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات المدح والثناء. نعود إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله. أستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، والحمد لله رب العالمين.